مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله أكبر الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما يا رب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا صدق الله.